السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا أديني كما ذكرت بحاول بقدر الإمكان أتطرق إلى كل شيء في حياتنا، وبنعقد مقارنات بيننا وبين الآخرين، وخاصة بالنسبة لي أنا. الواحد يعني لما يجي يحلل نفسه أو يعرف شخصيته او اللي بيعمله، الواحد مش عايز يعيش كده وقت يعني بشكل عشوائي، وانما الواحد نتذكر ومن الممكن ان يتذكر. ازاي اتذكر؟ بذاكرته العادية اللي هي زي اي حد ممكن يتذكر وممكن ينسى. لما اثنين يعني كده كم فاكر ولا مش فاكر، يقعد يفتكر اذا كان في شيء مشترك بينهم، يعني بيقعد يفتكر لا فاكر لا ناسي. واحيانا يتذكر بنفسه الاشياء برده، كل احداث حياته بتكون بذاكرته كما ذكرت، الاشياء الخاصه به والاشياء المشتركه مع الاخرين. الاشياء المشتركه مع الاخرين كما ذكرت اهو، يعني فاكر ولا ناسي، ناسي فاكر الحاجات اللي زي كده. انا بالنسبه لي بدون كل شيء وبصور وبسجل او زي كده، فحساباتي كلها معروفه. لو تقول لي والله انت صرفت قد ايه من 10 سنين عندي، اكلت ايه ولا شربت ايه ولا عملت ايه ولا ايه اللي حصل ولا ايه اللي صار من 20 سنه، متذكر مش بذاكرتي طبعا، بالاشياء اللي مسجلها ومدونها في الأوراق بالورقة والقلم بالكمبيوتر بالتسجيلات الصوتية بالكاسيت بالشريط MP3 بالفيديو بالكاميرات. دي معطياني ملخص لحياتي، أو حتى مش ملخص لحياتي، بالتفاصيل. وعندكم أشياء منها، مش يعني شيء برضك بقوله بدون دلائل واضحة أو أشياء غير معروفة، إنما هي أمور إحنا عارفينها كلنا. وطبعا الواحد بيجد نفسه بيدخل في دوامات وبيحاول بقدر الإمكان يسيطر على نفسه، وبيعرف والله الدوامة دي مدى خطورتها قد إيه من خلال الاستهلاك اللي بيحدث فيها، من خلال الصرف اللي بيتم بيها، من خلال الموازنة بين الدخل وبين الإنفاق، من خلال الأشياء الأساسية والأشياء الكمالية، من خلال مقارناته بالآخرين. في نفس الوقت يعني احنا ما بنحسبش الآخرين ولا حاجة ولا بنحقد عليهم، سواء أقل مننا ولا أكثر مننا، ماشيين بنفس الأسلوب، ماشيين بنفس النظام ولا مختلفين، دي طبيعة الحياة. نتمناش لحد يعني الشر، وإنما نتمنى لكل الخير، وربنا يزيد من أنعم عليه وينعم علينا ويكرمنا بكرمه. آمين يا رب العالمين.